بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.